قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: اليد العليا. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني سعيد وعروة سمع حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول النسائي رحمه الله: اليد العليا، أي المقصود من ذلك هو بيان أن هناك معطي ومعطى، ومتصدق ومتصدق عليه، ومحسن ومحسن إليه. فيد المحسن المعطي هي العليا، ويد المعطى هي السفلى. والعلو والسفول فيهما حقيقي ومعنوي، يعني حسي ومعنوي. فهو من حيث الحسي يد المعطي فوق ويد المعطى تحت، لأنه يمد يده فذاك يضع فيها من علو إلى سفل، فيد العليا المعطي عالية ويد المعطى دونها وأنزل منها وتحتها. ومن حيث المعنى أن يد المعطي يعني يد إحسان ويد رفعة، ويد المعطى هي دونها، لا سيما إذا كان هناك سؤال وإلحاف في السؤال فإن فيه ذلة ومهانة، يعني فهناك علو حسي وعلو معنوي، وهناك سفول حسي وسفول معنوي. أورد النسائي حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه قال: إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في الترجمة، واليد العليا خير من اليد السفلى. حكيم بن حزام رضي الله عنه يخبر بأنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم بعد ذلك نصحه ووعظه وبين له أن هذا المال حلوة خضرة، يعني أنه تشتهي النفوس وتميل إليه، لكن هناك من يأخذه بإلحاف وبمسألة وبرغبة في التزيد، وفيه من يأخذه بطيب نفس منه وبطيب نفس من المعطي، بطيب نفس من المعطي، كما أن ذاك يأخذه بإشراف وبتطلع وبعدم طيب نفس من المعطي، فهذا يعني يكون العطاء أحيانا بطيب نفس من المعطي وبطيب نفس من المعطى، يكون ما عنده يعني إلحاف ولا عند إلحاح ولا عنده سؤال وكثرة سؤال، وإنما هو مستغني ومتعفف، وإذا أعطي شيئا وهو محتاج إليه أخذه. ولهذا جاء في الحديث يعني أن المحتاجون ينقسمون إلى قسمين: قسم سائل وقسم غير سائل، قسم متعفف وقسم لا يبالي بالسؤال والحصول على المال. ولهذا جاء في الحديث: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس عنده غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. يعني هذا هو المسكين حقا، وإن كان ذاك مسكين، وإن كان ذاك مسكين لأنه مسكين سائل ويتحصل على ما يريد عن طريق السؤال، ولكن هذا متعفف وليس عنده ما يكفيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يفطن له فيتصدق عليه. إن هذا المال حلوة خضرة، وقال حلوة خضرة وجعله مؤنث، لأنه المال يعني عام يشمل، يعني ما هو مذكر ويشمل ما هو مؤنث، يعني يشمل الدنيا وكل ما فيها من الأشياء التي تعطى، ففيه ما هو مؤنث وفيه ما هو مذكر، فمن أخذه بطيب نفس برك له فيه، بطيب نفس من الشخص كونه غير ملحف وكونه غير سائل، وبطيب نفس من المعطي كونه يعطي نفسه مرتاحة منشرحة، غير الذي يعطى للإلحاح، يعطي للإلحاح عليه والحياء من السائل. ومن أعطي بإشراف يعني تطلع وحرص ورغبة كان لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، لأنه ما في بركة فيما بيده، يأكل ولا يشبع، لأن المقصود من الأكل كل إنسان يسد رمقه ويعني يسد حاجته ويقضي نهمته، لكن إذا كان يأكل ولا يشبع يكون يعني أكل بدون فائدة، يأكل ومع ذلك هو بحاجة إلى الأكل، فلأنه غير مبارك في هذا الأكل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واليد العليا خير من اليد السفلى. ثم إن الوصف بالعلو والوصف بالسفول كاف لمعرفة تفضيل اليد العليا على اليد السفلى، لأنها ما دام اليد يد وصفت بأنها عليا ويد وصفت بأنها سفلى، فإن ذلك كافي في معرفة الفضل، لأن لا يمكن أن تكون السفلى أفضل من العليا، وإنما العليا أفضل من السفلى، لكن جاء التنصيص على الخيرية، يعني زيادة في الفضل وزيادة في الخيرية وزيادة في التميز، وإلا فإن مجرد الوصف بالعلو يد بأنها عالية ويد بأنها سافلة يعني دال على الفضل وعلى التميز، ولكنه ذكر ونص على أنها خير يعني للتأكيد وبيان أن كون الإنسان يكون معطيا وأن يكون شأنه أن يكون معطيا هو الذي ينبغي أن يكون عليه، لا أن يكون سائلا وملتمسا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة، أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو بن عيينة، سفيان بن عيينة الهلالي المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به بن عيينة وهو مهمل، وكذلك إذا جاء سفيان يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة، لأن ابن عيينة هو المعروف بالرواية عن الزهري، هو المعروف بالرواية عن الزهري. وأما سفيان الثوري فإنه كما قال الحافظ بن حجر لا يروي عنه الزهري إلا لا يروي عنه إلا بواسطة. وأما سفيان بن عيينة فروى عنه كثيرا، مع أن ابن عيينة متأخر عن الثوري، الثوري توفي 161 وابن عيينة توفي فوق 90، فوق 190، لكنه عمر وعاش وأدرك الزهري الذي مات سنة 124 أو 125، وعاش بعده عمر طويل يعني فوق 60 سنة، يعني عاش بعده من 125 إلى فوق 90 و100، لكن لكون الزهري في المدينة وبن عيينة في مكة والاتصال بين مكة والمدينة سهل ميسور، بخلاف الثوري فإنه كان في الشام، كان في العراق في الكوفة، كان كوفيا ولم يحصل له اللقاء، اللهم إلا أن يتم ذلك بحج أو عمرة. لكن الذي ذكر الحافظ بن حجر أنه لا يروي عنه إلا بواسطة، لا يروي عنه أي سفيان الثوري لا يروي عن الزهري إلا بواسطة، وعلى هذا فإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري أو يروي عنه قتيبة فهو ابن عيينة، لأن ابن قتيبة عمر 90 سنة، ولد 50 ومات 240، والثوري مات 161، والثوري مات 161، يعني معناه مات وعمر قتيبة 11 سنة، يعني فهو يعني لم يروي عنه، ويعني كذلك ابن عيينة ما يروي عن الثوري، لا يروي عن الزهري، عن الزهري إلا بواسطة. فإذا إذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فهو ابن عيينة، وإذا جاء سفيان يروي عن الزهري فهو المراد به ابن عيينة. أما الزهري فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه من صغار التابعين، مكثر من الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد وعروة. عن سعيد ابن المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعروة بن الزبير بن العوام من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. فهذان الاثنان سعيد وعروة كل منهما من الفقهاء السبعة باتفاق، لأن الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين سبعة، هم عبيد الله، هم سعيد وعروة هذان الاثنان في هذا الاسناد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسليمان بن يسار، وخارجة بن زيد ابن ثابت. هؤلاء ستة متفق على عدم في فقهاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الحاصل أن هذان اللذان في هذا الإسناد يرويان عن حكيم بن حزام هما من الفقهاء السبعة على يعني على ما هو متفق عليه في عدهم من الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة في عصر التابعين، وغلب عليهم هذا اللقب. فإذا جاء يأتي في بعض المسائل يقال وقال بها الفقهاء السبعة، قال بها الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة، هؤلاء هم الفقهاء السبعة، لا يذكرون أسماءهم، يكتفون باشتهارهم بهذا اللقب فيعمونهم، ويقول قال بها الفقهاء السبعة. أيوة. عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي مشهور من المعمرين، قيل إنه عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام، وعمره 120 سنة، قالوا ومثله حسان بن ثابت فإنه كان كذلك. وحديث حكيم بن حزام أخرجه أصحاب الكتب الستة. حسن الله إليك. موظف يتطلع إلى قرب انتهاء الشهر ويطمع في راتبه، هل يدخل في هذا الحديث؟ لا، ليس هذا ليس سائلا، هذا له حق وله أجر، وكونه يعني ينتظر يعني وصول حقه أو يتحرى وصول حقه ويتطلع إلى وصول حقه، هذا لا يقال انه لان هذا ما فيه سؤال ولا فيه اعطاء، لانه هذا حق له امد ينتهي اليه ويحل في ذلك الوقت ويستحقه في ذلك الوقت، هذا ليس من هذا القبيل. قال: باب ايتهما اليد العليا. قال: اخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا يزيد وهو ابن زياد ابن أبي الجعد عن جامع بن شداد عن طارق المحاربي رضي الله عنه أنه قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. مختصر. ثم ورد النسائي حديث طارق بن عبد الله طارق المحاربي. نعم. طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه انه قال، والترجمة يقول النسائي: ايتهما العليا، يعني اية اليدين هي العليا، والمقصود انها يد المعطي، المقصود انها يد المعطي، لانه جاء في الحديث بان يد المعطي هي العليا، واليد السفلى هي يد السائل الآخذ المعطى. أورد النسائي حديث طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قدمنا المدينة وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني على المنبر وهو يقول ايش يقول؟ يد المعطي العليا. اول هذا هو الحديث. نعم نعم. يقول يد المعطي العليا وابدأ بمن تعول، وابدأ بمن تعول. امك. نعم. امك ثم اباك ثم ادناك. بدون ثم. امك واباك. امك واباك واختك واخاك. نعم. ثم ادناك ادناك. امك واباك واختك واخاك ثم ادناك ادناك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال يد المعطي هي العليا ارشد الى ان المعطي عليه ان يبدا بمن يعول، وان يكون احسانه اولى الناس به اقاربه، اولى الناس به اقاربه، يعني في العطيه والاحسان، فاولى الناس به اقاربه، لانها صدقه وصله، يعني كل انسان يتصدق على قريبه هي صدقه وصله، صله رحم، ففيها جمع بين امرين وجمع بين فائدتين ومصلحتين، وهما الإحسان وأن يكون على قريب، صدقة وأن تكون على قريب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا يد المعطي، وهذا هو المقصود بالترجمة، حيث فسر الرسول صلى الله عليه وسلم يد العليا بأنها يد المعطي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن يد المعطي عالية أرشد من أحق الناس بالإعطاء ومن أحق الناس بأن يبذل له المال، فقال أمك وأباك وأختك وأخاك، يعني أعطي أو ابدأ بهؤلاء، أعطي أمك وأباك وأختك وأخاك الذين هم يعني أقرب الناس إلى الإنسان. ومن المعلوم أن أبناء الإنسان كذلك ومن أقرب الناس إليه، لكن ونفقتهم متعينة عليه واجبة عليه، لكن لعله ذكر هؤلاء على سبيل التمثيل للأقارب، وأن الإنسان قد يكون معطيا وليس له أولاد ولم يتزوج ولكن عنده المال، فيكون له الأب والأم والأخ والأخت، وإلا فإن الأولاد هم أحق الناس ببر الإنسان. ثم إن الزكاة الواجبة ليس للإنسان أن يعطيها لأبيه ولا لأمه ولا لأبنائه، لأن نفقته واجبة عليهم ونفقتهم واجبة عليه إذا كانوا محتاجين، فلا يعطيهم من الزكاة، وإنما يعطيهم من ماله الذي هو غير الزكاة، والنفقة واجبة عليه، وكذلك يحسن إليهم غير النفقة، يحسن إليهم من ماله ليس من الزكاة. الزكاة لا تعطى للأصول ولا للفروع، لا يعطيها الإنسان لأصوله ولا لفروعه، لأن النفقة واجبة عليه إذا كان محتاج للنفقة، فهي لا تعطى لمن تجب النفقة عليه، لمن تجب النفقة له. أما بالنسبة للأخ والأخت فيمكن أن يعطوا من الزكاة، يمكن أن يعطوا من الزكاة، لكن لا يجعل الإنسان الزكاة وقاية لماله، لأن بعض الناس له حقوق، عليه حقوق، ثم يريد أن يتخلص من الحقوق بالزكاة، يقول أنا إذا ما أعطيتهم من الزكاة أعطيهم من مالي، لكن ما دام الزكاة خارجة فأنا أعطيهم إياها وبعدين أسلم على مالي، لا ينقص منه شيء غير الزكاة. ليس للإنسان، الإنسان لا يجعل الزكاة وقاية للمال، فالأقارب لهم حق غير الزكاة، لكن إذا قل المال وصار المال قليلا والإنسان يعني لا يستطيع أنه يعطي بسبب قلة المال، فإن إعطاء من يكون قريبا كالأخ والأخت أولى، إعطائه الزكاة. أما إذا كان المال فيه سعة وفيه كثرة فإنه لا يجعل الزكاة وقاية للمال، لأن الله تعالى أغناه ووسع عليه فيعطي الزكاة لمن يستحقها، وأما أقاربه فإنه يحسن إليهم من غير الزكاة، فإنه يحسن إليهم من غير الزكاة إذا كان ثريا، لأنه إذا فعل ذلك تكون يعني يجعل الزكاة وقاية لماله، يعني سياج ومانع لماله من النقص. والزكاة والخارجة خارجة، وبدل ما أعطيها لشخص بعيد ليس له عليه حق أعطيها لقريب أتخلص من حقه بالزكاة، أعطيها لقريب أتخلص من حقه بالزكاة. أمك وأمك وأباك وأختك وأخاك. فذكر الأم أولا وهي أولى الناس بالبر والإحسان وهي أولى من الأب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حث يعني على إعطائها وعلى الإحسان إليها أكثر مما يكون للأب، لأنه قال أمك ثم أمك ثم أمك، كررها في بعض الأحاديث قال ثم أباك، يعني ما نهى أن حق الأم آكد من حق الأب، لا سيما والأب والأم يعني تختلف عن المرأة تختلف عن الرجل. الرجل قد يكون عنده اكتساب وقد يكون عنده يعني شيء من القدرة بخلاف الأم بخلاف المرأة. ثم قال ثم أختك وأخاك، وأختك وأخاك، وقدم الأخت على الأخ لأنها قد تكون في الغالب تكون أحوج من الرجل، لأن الرجل يعني يكون عنده اكتساب ويكون عنده قدرة يعني ما لا يكون عند المرأة. ثم قال ثم أدناك أدناك، يعني إذا أعطيت هؤلاء الأقارب أعطي من يليهم من الأقارب الأدنى فالأدنى، سواء كان نسبا أو سببا، سواء كان نسبا أو سببا، نسبا أو سببا يعني من يعني كالرضاع أو كالمصاهرة أو ما إلى ذلك من القرابة التي تكون بين الشخص وغيره بسبب من الأسباب. ثم قال إيش بعده؟ في الأخير مختصر. ثم قال مختصر، يعني أنه هنا ذكر مختصرا، يعني وهو أطول من هذا وأتم من هذا، ولكنه ذكره النسائي باختصار وقال في آخره مختصر. نعم. قال أخبرنا يوسف بن عيسى. أخبرنا يوسف بن عيسى وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يزيد وهو ابن زياد بن أبي الجعد. عن يزيد وهو ابن أبي زياد بن أبي الجعد وهو ابن زياد بن أبي الجعد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي وابن ماجه. أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد والنسائي وابن ماجه. عن جامع بن شداد. عن جامع بن شداد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طارق المحاربي. عن طارق بن عبد الله المحاربي وهو صحابي له حديثان أو ثلاثة، يعني مقل من الحديث، يعني وأحاديثه في الكتب الستة حديثان أو ثلاثة وهذا واحد منها، وخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنة الأربعة. قال اليد السفلى. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، واليد السفلى السائلة. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة وهي اليد السفلى، يعني من هي يده، فأورد حديث عبد الله بن عمر وقد ذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، فقال اليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا خير من اليد السفلى، ويد المعطي هي العليا ويد المعطي، واليد العليا المنفقة، واليد العليا المنفقة، واليد السفلى السائلة السائلة، واليد السفلى السائلة. فهنا بين اليد السفلى وأنها يد السائل المعطى الذي يضع المعطي المال في يده أو الصدقة في يده. فمقصود النسائي من هذه الترجمة هو أنه جاء تفسير اليد السفلى بأنها يد السائل، وتفسير اليد العليا بأنها يد المعطي. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن مالك. يقول النسائي أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وهو كما قال الحافظ بن حجر رأس المتقنين وكبير المثبتين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن نافع. عن نافع وهو مولى بن عمر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. يروي عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي أعلى الأسانيد عنده، لأن النسائي أعلى ما عنده الرباعيات، أعلى ما عنده الرباعيات، وهو أن يكون بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص، وهنا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيبة ومالك ونافع وعبد الله بن عمر، فهؤلاء أربعة هم رجال الإسناد عند النسائي في هذا الحديث، فهو إسناد عال من أعلى الأسانيد عند النسائي. وأنزل الأسانيد عند النسائي هو ما في عشرة أشخاص، فيه عشرة أشخاص، وهو حديث واحد في فضل قل هو الله أحد، وقد مر بنا في سنن النسائي، وقال النسائي هذا هو أطول إسناد عنده، قال هذا أطول إسناد، وهو تساعي عند الإمام أحمد وعشاري عند النسائي، تساعي عند الإمام أحمد وعشاري عند النسائي، يعني بين الإمام أحمد وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تسعة أشخاص، وبين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عشرة أشخاص، بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام عشرة أشخاص. فأنزلوا إسناد عنده العشاري، وأعلى إسناد عنده الرباعي. وأصحاب الكتب الستة اللي هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، البخاري عنده 22 حديثا ثلاثية، عنده ثلاثيات، وهي 22 حديثا بالتكرار، وبدون تكرار 16 حديث. وأما وكذلك الترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، عنده حديث واحد ثلاثي، وعند ابن ماجه خمسة أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف، عند ابن ماجه خمسة أحاديث ثلاثية وهي بإسناد واحد وهو ضعيف هذا الإسناد الذي جاءت به هذه الأحاديث الخمسة. أما مسلم فأعلى ما عنده الرباعيات، وأبو داود أعلى ما عنده الرباعيات، والنسائي أعلى ما عنده الرباعيات، وهذا الذي معنا هو من أعلى الأسانيد عند النسائي. و نعم. قال: الصدقة عن ظهر غنى. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا بكر عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: الصدقة عن ظهر غنى، يعني كل إنسان يتصدق وهو غير محتاج إلى ما يتصدق به، وهو غير محتاج إلى ما يتصدق به، يعني يكون عن ظهر غنى، يعني وهو غني، يعني زايد عن حاجته وحاجة من يعوله، عنده شيء زائد هو يتصدق من الزائد. فتلك الصدقة يعني هي خير الصدقة، لأنها تكون مع عدم احتياجه وعدم كونه يندم، لأنه إذا تصدق بما عنده وهو فقير يعني قد يحصل منه ندم على فعله، بخلاف الغني الذي عنده ما يكفيه ويكفي من يعول، ويتصدق بما هو زائد وبما هو فاضل. هذا هو المقصود بالصدقة عن ظهر غنى. وقد سبق أن مر في الحديث جهد المقل، أن خير الصدقة جهد المقل، وهو الذي ليس عنده إلا القليل، ففسر بأن جهد المقل يعني بأن يكون يعني وراء ما يحتاجه من يمونه وهو مقل. ومن الناس من يكون غنيا وعنده ما يكفيه والزيادة كثيرة وراء ذلك، فهذا قال له غني وهذا قال له مقل، هذا قال له مكثر وهذا قال له مقل من المال. يعني ومعنى هذا أن الإنسان يتصدق يعني بعد وجودي يعني ما يكفيه. ثم من الناس من يتصدق وليس عنده ما يكفيه، لكن عنده غنى القلب كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه تصدق بماله كله. وعمر رضي الله عنه وأرضاه أراد لما حاث الرسول صلى الله عليه الصدقة على هذا، قال أو فكر عمر بأنه يسبق أبا بكر في هذه المرة، فجاء بنصف ماله، وأبو بكر جاء بماله كله. فإذا كان الإنسان عنده الصبر وعنده قوة الإيمان وقوة اليقين، وليس عنده التأثر والندم على ما يخرج منه، ثم أيضا يروح يسأل الناس، بل عنده غنى النفس وعنده القدرة على التحصيل والقدرة على المال، ثم يجود بما عنده بكثير ما عنده، فهذا يعني هذا خير. لكن العلماء وفقوا بين جهد المقل وبين ظهر الغنى بأنه لا تنافي بينهما، وأن المقصود فيما إذا زاد عن الحاجة، يعني عن ما هو واجب، عما هو واجب عليه. أما إذا كان يعني عليه واجب، فإن الواجب مقدم على النفل، وهو مفترض عليه، والله تعالى يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه. وكون الإنسان ينفق على أولاده وعلى من يمون هذا واجب عليه، وكونه يتصدق على الناس الأباعد وأقرباؤه يعني محتاجون، وأولاده اللي تجب عليه نفقتهم يذهبون ويسألون ويتكففون، هذا ما يصلح. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما أراد أن يوصي بكثير من ماله، قال إنك أنتذر ورثتك أغنية خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس، حتى بعد وفاة الإنسان، يعني كونه يعني يفكر في أولاده وفي الإحسان إليهم وغناهم، وكونهم لا يحتاجون إلى الذل وإلى السؤال، يعني هذا ملاحظ في الشريعة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد إنك أنتذر ورثتك أغنية خير من أنتذرهم عالة، يعني كون عندما يوصي أنه يوصي بالثلث، والثلث كثير، إنك أنتذر ورثتك أغنية خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. فالصدقة عن ظهر غنى لا تنافي، لأن المقصود بعد الوجوب. لكن من الناس من يكون عنده الشيء القليل بعد أداء ما يجب، ومنهم من يكون عنده الكثير، ثم من الناس من يكون عنده القليل فيعطيه فيندم وهذا غير محمود، والذي يكون عنده الكثير ولا يؤثر فيه ولا يعني يحصل بسببه تأثر له، هذا هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لأنه ما تلحقها نفسه، ما تلحق نفسه الصدقة أو تتعلق نفسه بها أو يندم على حصولها. إيش قال مثل خير الصدقة؟ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أيوة. واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. نعم، واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، يعني كل إنسان يبدأ بمن يعول ويعطي من يعول، ومن تلزمه نفقته هو الذي يتعين عليه أن يحسن إليه، وإلا وكونه يعني يضر من تجب نفقته عليه ويجعلهم يتكففون الناس ويسألون الناس، يعني هذا يعني مثل ما يقولون في المثل عند العوام عن النخلة العوجة أنها تسقط في غير حوضها، النخلة العوجة تسقط في غير حوضها، يعني تمرها إذا سقط يروح في مكان بعيد، بخلاف النخلة المستقيمة فإن الذي يتساقط يكون في حوضها وتحت أصلها. فالذي يحسن إلى الأباعد ويترك الأقارب أو من تجب نفقته عليهم يضيق عليهم، هذا يأثم بفعله هذا، بل الواجب هو أن يبدأ الإنسان بمن يعود، هم خير الناس، هم أولى الناس ببره وأولى الناس بإحسانه، ونفقته واجبة عليهم. ثم أيضا إذا من تجب نفقته عليه يعني عنده كفاية، ولكن عنده شيء قليل بعد ذلك، أولى الناس به أقاربه. ولهذا قال ثم أدناك أدناك، يعني عندما يتصدق الإنسان يكون أولى الناس بصدقته أقاربه المحتاجون. قال أخبرنا قتيبة عن بكر. أخبرنا قتيبة قد مر ذكره عن بكر وهو ابن مضر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه. عن أبيه هو عجلان مولى فاطمة بنت عتبة وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة يعني مثل الذي قبل مثل ابنه. ابن حجر. أيوة. قال عنه لا بأس. نعم لا بأس به. قال لا بأس به وهي بمعنى صدوق. لا بأس به هي تعادل صدوق. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق. لأن السبعة المعروفين بكثرة الحديث أكثرهم أبو هريرة. هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله الأنصاري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة. فهؤلاء سبعة معروفون بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر هؤلاء السبعة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال تفسير ذلك. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تصدقوا. فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك. قال عندي آخر. قال تصدق به على زوجتك. قال عندي آخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أبصر. ثم ورد النسائي تفسير ذلك يعني تفسير ما تقدم من الصدقة عن ظهر غنى وهي أنها تكون بعد الكفاية وبعد كل إنسان عنده ما يكفيه يعني عنده شيء زائد عن حاجته فيتصدق به. لكن كما قلنا الصدقة على القريب الذي لا تجب نفقته هي أولى من الصدقة على البعيد الأباعد عنه والأجانب عنه اللي هم ليسوا أقرباء له لأنها تكون صدقة وصلة على القريب. إذا كان القريب محتاج تكون صدقة وصلة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال عندي دينار. دينار لدرهم. عندي دينار. عندي دينار. قال تصدق به على نفسك يعني كأنه يعني معناه أن هذا هو الذي عنده. قال أنت أحق به أنفقه على نفسك واستغني به عن غيرك. قال عندي آخر. قال تصدق به على زوجتك. ومن المعلوم أن يعني أن الزوجة تجب نفقتها لكن الإعطاء يعني أداء الواجب مع الاحتساب يؤجر عليه الإنسان. وإذا كان الإنسان يعطي الواجب ولكنه ما يفكر في الثواب بل يعني من الناس من يلزم ويحكم عليه حكم بأنه ينفق على من تجب نفقته عليه وإلا هو لا يريد أن ينفق وإنما قد يحكم عليه حكم ويلزم بأنه يؤخذ من ماله شيء لأولاده فهذا لا يحصل أجرا لكن الواجب تأدى لا يحصل أجرا يعني على ذلك مثل الذي أخذت منه الزكاة من غير اختياره فإنه لا يؤجر على ذلك لكن الوجوب سقط عنه لأنه أخذ منه الواجب لكن ما يحصل أجر لأنه ما وجدت عنده النية. فكذلك الإنسان الذي ينفق على أولاده إذا احتسب ورجى الأجر من الثواب فإنه يثاب على أداء الواجب. وأما إذا كان الإنسان ما يفكر في الثواب ولا يفكر بل من الناس من لا يريد حتى يحكم عليه ويرفع إلى القاضي والقاضي يحكم عليه بأنه يدفع شهريا كذا أو سنويا كذا فإنه في هذه الحالة لا يكون له أجر. لكن الوجوب أو يعني الشيء يعني تأدى ولهذا قال أعطه زوجتك أتصدق به على زوجتك وزوجها نفقتها واجبة عليه فإذن هي أولى الناس يعني بإحسانه وأولى الناس بنفعه. ثم قال عندي آخر. قال تصدق به على ولدك. قال عندي آخر. قال تصدق به على خادمك. قال عندي آخر. قال أنت أبصر به. يعني إذا كثر عندك المال فابدأ بمن تعول وبعد ذلك أعطي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي مر ثم أدناك أدناك ثم أدناك أدناك، يعني أنه أولى من غيره، أولى من غيره ببرك وإحسانك. أيوة. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد. أخبرنا عمرو بن علي إيش؟ عمرو بن علي ومحمد بن المثنى. عمرو بن علي ومحمد المثنى. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. ومحمد المثنى كذلك شيخ لأصحاب الكتب الستة، أخرجوا له وهو شيخ لهم، فهذان شيخان لأصحاب الكتب الستة، عمرو بن علي الفلاس ومحمد بن المثنى العنزي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لهم. ومحمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لهم، فهذان شيخان من شيوخ أصحاب الكتب الستة. نعم. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان عن سعيد. عن ابن عجلان وقد مر ذكره عن سعيد. نعم. عن أبي هريرة. عن سعيد هو مسيب وقد مر ذكره، عن أبي هريرة وقد مر ذكره. ما يكون سعيد بن أبي سعيد. سعيد بن أبي سعيد. المقبر. نادي هم نصوصا عليه. ذكر المزي هذا الحديث تحت هذه الترجمة في تحفة الإشراف. يعني عن سعيد بن أبي سعيد، إذا كان نص المزي على أنه سعيد بن أبي سعيد المقبري، المقبري، فهو ليس كما ذكرت، بل هو كما ذكر عن المزي رحمة الله عليه سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. مرة من نعم. سعيد مسيب يروي عنها، سعيد مسيب وسعيد مقبري كلهم يروي عن أبو هريرة. قال: باب إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه؟ قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: صلي ركعتين. ثم جاء الجمعة الثانية والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال: صلي ركعتين. ثم جاء الجمعة الثالثة فقال: صلي ركعتين. ثم قال: تصدقوا، فتصدقوا فأعطاه ثوبين. ثم قال: تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تروا إلى هذا؟ إنه دخل المسجد بهيئة بذة، فرجوت أن تفطنوا له فتتصدقوا عليه فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا، فتصدقتم فأعطيته ثوبين. ثم قلت: تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه، خذ ثوبك وانتهره. ثم ورد النسائي هذه الترجمة: إذا تصدق وهو محتاج إلى ما تصدق به. إذا تصدق وهو محتاج إليه هل يرد عليه؟ نعم. تصدق وهو محتاج إليه إلى ما تصدق به هل يرد عليه؟ يعني لا يمكن من الصدقة، وإنما يعني يرد عليه ما تصدق به. أورد النسائي هذه الترجمة، وأورد تحتها حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: صلي ركعتين. ثم إنه دخل الجمعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: صلي ركعتين. ثم في الجمعة الثالثة دخل ورسول يخطب، فقال له: صلي ركعتين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا. وقال إن هذا أنه جاء بهيئة بذة، يعني ثياب رثة ويظهر عليه الفقر والحاجة، فقلت لعلكم تفطنون إليه، يعني فتصدقون عليه فلم تفعلوا، فقال لهم: تصدقوا، فتصدقوا وطرحوا ثياب، فأعطاه الرسول ثوبين من هذه الثياب التي تصدق بها، فقال الرسول: تصدقوا، فطرح أحد ثوبين الذين أعطي إياهما، فالرسول رده إليه وانتهره، يعني أن يعود إلى مثل ذلك، لأن ما دام هو محتاج فهو أولى من غيره، أولى من غيره. ثم إن هذا الحديث فيه بيان أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب فإن عليه أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين, أن لا يجلس إلا وقد صلى تحية المسجد, وأن تكون ركعتين ما يزيد عليها, ما يزيد على ركعتين, لأن الزيادة على ركعتين فيها تشاغل عن الخطبة, ولكن يصلي ركعتين فقط التي هي تحية المسجد. ثم إن الأمر بالصلاة ركعتين لا علاقة له بالرغبة في الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له يقوم يصلي ركعتين من أجل الناس يشوفونه, فإذا صار أنه يعني ما في حاجة الإنسان يجي ويجلس دون ما يصلي ركعتين, لا, الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للناس أن الإنسان يدخل المسجد والإمام يخطب يصلي ركعتين, يصلي ركعتين ويتجوز فيه ما جاء في الحديث الصحيحين, لما جاء رجل ودخل المسجد فقال له أصليت ركعتين؟ قال لا, قال صلي ركعتين وتجوز فيهما, يعني يخففهما يخففهما. فالحديث يعني بعض الفقهاء يقول أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يصلي ركعتين إذا جاء, وإنما يجلس, والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر الشخص حتى يراه الناس ويتصدق عليه, حتى يراه الناس ويتصدق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمره, ما قال أنني أمرته بالصلاة حتى تصدقوا عليه, وإنما قال صبرت ثلاث جمعة وهو يأتي وأنتم تشوفون تنظرون إليه, ومع ذلك ما حد أعطاه تغيرت ثيابه, بل ثيابه هي ما حصل لشيء تتغير به ثيابه, ما رأيتكم أعطيتموه شيء, لأنه لو أعطي شيء لا لبس الثياب التي أحسن من هذا. فلما رأه ثلاث جمعة والناس يعني ما أعطوه شيئا قال تصدق. فإذا لا علاقة لقوله صلي ركعتين بالصدقة, وأن الإنسان إذا دخل المسجد لا يصلي ركعتين بل يدي ويجلس, لا, بل جاء في الحديث المطلق الذي جاء في البخاري ومسلم أنه دخل وصلى ركعتين وجلس فقال أصليت ركعتين؟ قال لا, قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما, قال صلي ركعتين وتجوز فيهما, قال أصليت ركعتين, لأنه لعله قال أصليت ركعتين لأنه يمكن صلى يعني في مكان متأخر ثم جاء يتخطى رقاب الناس ولا جاء يعني كذا, فظن أنه, فقال أصليت ركعتين؟ قال لا, قال قم فصلي ركعتين. فإذا لا علاقة لصلاة ركعتين بالحاجة أو الصدقة أو ما إلى ذلك, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي لأنه جاء وجلس ولم يصلي الركعتين والإمام يخطب, فتبين لنا بهذا أن الإنسان عليه أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس, ولا يكون الحكم منوطا بأن الرسول أراد أن يتصدق عليه فأراد أن يقف قدام الناس حتى الناس يجهونه ويتصدقوا عليه, وإنما هو رآهم, طبعا هم يرونه يمشي جاي متأخر فيرونه بدون القضية, ما هي قضية أنه قيل له صلي حتى يراه الناس كما قاله بعض الفقهاء, بل السنة أن الإنسان إذا جاء يصلي ركعتين ويخففهما حتى لا يفوته شيء كثير من الخطبة, بل يصلي تحية المسجد ويسمع الخطبة. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم رآه ثلاث مرات يأتي للجمعة وثيابه رثة وثيابه سيئة, وما رآه تغيرت حاله فما تصدقوا عليه, فحثهم على الصدقة فقاموا وتصدقوا, فالرسول أعطاه ثوبين مما تصدق به, فلما أمر بالصدقة طرح أحد ثوبين, طبعا هو محتاج, الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألم تروا إلى هذا جاء بثياب بذة ويعني ظننت أن تفطنوا له فتصدقوا عليه فلم تفعلوا, فأمرت بالصدقة فأعطيته ثوبين مما تصدق به, ثم أمرت بالصدقة فطرح أحد ثوبين, خذ ثوبك وانتهره, يعني أن يعود إلى مثل هذا, لأن الإنسان هو أولى من غيره, أولى من غيره, وما دام محتاجا فهو أولى من غيره, ولهذا مر في الحديث الذي قال عندي دينار قال تصدق على نفسك, يعني أنت أولى الناس به, إذا كان ما عندك إلا هو أنفق على نفسك حتى لا تحتاج. قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك, الحديث الذي مر بنا قريبا نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن ابن عجلان. أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن ابن عجلان وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. عن عياض. عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صرح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري مشهور بكنيته أبو سعيد وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صدقة العبد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت عميرا مولى أبي اللحم رضي الله عنهما أنه قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاء مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعاه فقال لما ضربته فقال يطعم طعامي بغير أن آمره وقال مرة أخرى بغير أمري قال الأجر بينكما. ثم ورد النسائي حديث هذه الترجمة وهي صدقة العبد. صدقة العبد العبد يعني كون العبد يتصدق من مال سيده كون العبد يتصدق من مال سيده وهذه الترجمة يعني العبد ليس له أن يتصدق من مال سيده إلا إذا كان مأذونا له إلا إذا كان مأذونا له أو يعلم أو في حكم المأذون له وهو الذي يعلم من سيده أنه يوافق على ذلك لأن فيه إذن وفيه يعني معرفة الإذن وإن لم يوجد الإذن يكونه يعني يعرف أنه يعني كثير الإعطاء وأنه إذا رأى الفقير أعطاه فإنه إذا فعل العبد مثل هذا لا بأس به لأن هذا في حكم المأذون له يعني يراه يعني سخي يعني يعطي أما إذا كان يعني لا يعني يعلم منه أنه لا يوافق فإنه ليس له أن يتصدق. والرسول صلى الله عليه وسلم والنسائي أورد حديث عمير مولى أبي اللحم وأنه أمره أن يقدد لحما فجاء مسكين وأعطاه فلما علم بذلك أبي اللحم ضربه فجاء عمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره فاستدعاه وقال لما ضربته لما ضربته فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لما ضربته ما قبل الكلام الرجل وقال إنك ضربته لكذا وكذا قال لما ضربته يعني معناه ذاك ادعى بأنه ضربه لأنه فعل كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم ما أخذ بكلام ذاك قال إنك ضربته لأنه فعل كذا قال لما ضربته حتى يعرف الحقيقة قد يكون هناك شيء آخر غير هذا الكلام الذي قاله العبد فقال لأنه يعني يعطي مالي بغير إذني فالرسول قال الأجر بينكما يعني إذا حصل كذا وأنت موافق عليه أو أقررته أو أذنت له أذنت له من قبل أو أقررته بعدما حصل فإن الأجر بينكما أنت لك أجر كسبك وحصول مالك وتملكك وله أجر مباشرته الصدقة فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيه تقرير على أن العبد يتصرف بمال سيده كيف يشاء وينفق كيف يشاء وإنما فيه بيان أنه إذا أنفق العبد بإذن سيده أو بإقرار سيده بعد فعله وهو لم يأذن له فإن هذا على أجر وهذا على أجر وهذا على أجر والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال للعبد لا تفعل ولكنه قال الأجر بينكما يعني أنك إذا كنت أذنت له فأنت على أجره على أجر وإن كنت وإن كان فعل وأذنت له بالتصرف وأقررت ما فعله فأنت على أجر وهو على أجر فأنت على أجر وهو على أجر والفقه في هذه المسألة أن العبد لا يتصرف في المال إلا إذا كان مأذونا له أو في حكم المأذون له أما إذا كان سيده لا يوافق فإن هذا لا يسوق اللهم إلا أن يكون ذلك الشخص المحتاج يعني يعني يحتاج فيه إلى إنقاذ نفسه لأنه على به خوف الموت فهذا يجب عليه أن يعطيه ولو كان سيده ما يوافق لأن هذا أولى من أكل الميتة أولى من أكل الميتة يعني فيما إذا كان فيه إنقاذ النفس، لأن هذا من الأمور الواجبة المتحتمة على من يشاهد إنسان يعني يموت من الجوع أو يعرف أنه يموت من الجوع ثم لا يعطيه، وقد أقدره الله عز وجل على ذلك. و نعم. قال أخبرنا قتيبة عن حاتم. أخبرنا قتيبة مر ذكره، حاتم بن إسماعيل وهو صدوق يهم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي عبيد. عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمير مولى أبي اللحم. عن عمير مولى أبي اللحم وهو صحابي، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن. أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. والحديث رباعي، إسناده رباعي، لأن فيه قتيبة وحاتم ويزيد بن أبي عبيد وعمير مولى أبي اللحم، هؤلاء أربعة بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حديث رباعي. وعمير هو صحابي وأبي اللحم صحابي، والحديث يعني فيه أنه جاء إلى عمير اشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم استدعى مولاه استدعى مولاه يعني أبي اللحم يعني. فإذا هؤلاء أربعة أشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي اللحم هو لقب له اشتهر به، قيل له أبي اللحم من أبا، اسم فاعل من أبا، يأبى فهو آب، أي يعني لا يريده ولا يرغبه، يعني آب اللحم، يعني قيل إنه كان لا يأكل اللحم، قيل إنه كان لا يأكل اللحم. والحديث فيه إنه كان يقدد لحم له هذا الشخص، يعني معناه إنه يعني في احتفاظ باللحم أينما، ولكن لعله يعني لينفقه وليتصدق به هو. نعم. أو القول الثاني وش؟ أنه ما يأكل ما ذبح للأصنام. نعم، وقيل أنه كان لا يأكل ما ذبح للأصنام، أنه كان لا يأكل ما ذبح للأصنام، قيل هذا. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال على كل مسلم صدقة، قيل أرأيت إن لم يجدها؟ قال يعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قيل أرأيت إن لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قيل فإن لم يفعل؟ قال يأمر بالخير. قيل أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. ثم أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، الترجمة هي صدقة العبد. صدقة العبد. أورد النسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وقال على كل مسلم صدقة، والمقصود من ذلك الصدقة المندوبة، الصدقة المستحبة، وأما الواجبة فهي تجب على من يملك، يعني ما تجب فيه الزكاة، وإنما المقصود من هذا الصدقة العامة التي هي الإحسان والبر والتطوع، والتي هي أعم من أن يضع الإنسان شيئا في يد إنسان، لأن الصدقة كما تكون بالإعطاء تكون أيضا بالفعل والإحسان، أعم من أن يكون يعني شيء يوضع في اليد. فقيل أرأيت إن لم يجد، يعني ما يتصدق به، ما عنده شيء يضع في يد الناس. قال يعتمل فيحصل شيئا فينفق على نفسه ويتصدق، إذا كان ما عنده شيء أصلا يعمل وينفق على نفسه ويتصدق. قال أرأيت إن لم يفعل، ما يشتغل. قال إيش قال إيش بعدها أرأيت؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال يعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة الملهوف، يعني صاحب حاجة، يعني يساعده بقوته البدنية بأن يعينه على شيء، مثلا يحمل له متاعه أو يعني إنسان يعني أصابه مصيبة فيقدر على إعانته ببدنه ومساعدته، يعني لأنه كما هو معلوم ما عنده شيء ينفق ولا عنده شيء ولا عمل حتى يصير بذا شيء ينفقه، وإنما يعين ذا الحاجة الملهوف يعني بقدرته البدنية. قال رأيت إن لم يفعل؟ قال يأمر بالخير. قال يأمر بالخير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.